بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السابع عشر، الرسالة السادسة عشرة، اعتقاد عبد الله بن الزبير القرشي أبي بكر الحميدي المتوفى سنة 219 للهجرة رحمه الله، وفيه أصول السنة واعتقاد السلف. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله ابن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزة القرشي الأسدي. كنيته أبو بكر، وشهرته الحميدي. توفي سنة 219 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الحميدي عندنا إمام. وقال أبو حاتم رحمه الله: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيدة. وقال البخاري رحمه الله: الحميدي إمام في الحديث. مصادر الترجمة: الجرح والتعديل الجزء الخامس الصفحة 56، وتهذيب الكمال الجزء الرابع عشر الصفحة 512، والسير الجزء العاشر الصفحة 616. مجمل العقيدة: ذكر الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في اعتقاده هذا أصول مسائل أهل السنة والجماعة التي من خالف شيئا منها خرج عن أهلها. وهذه العقيدة مشهورة عند أهل العلم بأصول السنة كما سماها المصنف بذلك. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من آخر كتاب المسند الحميدي رحمه الله، فقد ختم كتابه هذا بذكر اعتقاده الذي يدين الله به. وقد حصلت على صورتين من المخطوط، وهما في مركز الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أصولهما من دار الكتب الظاهرية، وقد كتبتا بخط جيد مقروء، وكتب في بدايتها أصول السنة. ثم قابلتهما بطبعة دار المغني الطبعة الثانية لعام 1423 للهجرة، مرفق بالمجلد الأول من الكتاب صفحة 267، صورة من المخطوط، وصورة ثانية من المخطوط الثاني في صفحة 268. أصول السنة. قال عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله. ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. والإقرار بالرؤية بعد الموت. وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله. يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس التاسع: اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون رحمه الله، وفيه رسالتان في إثبات صفات الله تعالى، ورسالتان في إثبات القدر، ورسالة في النهي عن الجدل. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي مولاهم المدني، كنيته أبو عبد الله، شهرته ابن الماجشون، وفاته 364 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه. قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال ابن وهب: حججت 48 وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قيل لابن معين: عبد العزيز الماجشون هو مثل ليث وإبراهيم بن سعد، فقال: لا، هو دونهما، إنما كان رجلا يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى السنة، ولم يكن من شأنه الحديث. فلما قدم بغداد كتبوا عنه، فكان بعض يقول: جعلني أهل بغداد محدثا، وكان صدوقا ثقة. وقال ابن تيمية في الفتوى الحموية: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون هو أحد أئمة المدينة الثلاثة، الذين هم: مالك بن 21 للهجرة. وقال الناظم في قصيدته: فقرننا من القرون الرابع، وقد جرى فيه الحديث الشائع. ثناء العلماء عليه. لم أقف على ترجمة للمصنف ولا على ثناء أهل العلم عليه، ولكن كتب الناسخ في مطلع القصيدة: قصيدة الإمام الأديب أبي جعفر، وسيأتي ذكر بقية كلامه. ثانيا: مجمل الرسالة. اشتملت هذه القصيدة على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أغلب أبواب السنة والاعتقاد، مع ذكر بعض فرق أهل البدع المخالفين لأهل السنة والرد عليهم والبراءة منهم، كالرافضة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وأغلب أبيات القصيدة مأخوذة من الأحاديث والآثار، مما يدل على أن الناظم رحمه الله كان على دراية واسعة بالحديث والأثر. وقد كتب في مقدمته: ظهرت بدعة في أصبهان، فسأله أن يقول قصيدة في السنة وابن الماجشون وابن أبي ذئب. قال الذهبي: الإمام المفتي الكبير لم يكن بالمكثر من الحديث، لكنه فقيه النفس فصيح كبيغ الشأن. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال الجزء 18 صفحة 152، والسير الجزء 7 صفحة 309. العقيدة الأولى: إثبات الصفات والرد على الجهمية. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على إجابة عن سؤال سئل عنه ابن الماجشون رحمه الله عما جحدته الجهمية من صفات الله تعالى، فأجاب عن ذلك بإثبات صفات الرب عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، والنهي عن تكلف إثبات ما لم يرد به النص، وأنه لا مجال للعقول في معرفة كنهه تعالى وتقدس، وبيان أن العصمة في الدين من الزلل تكون بالوقف حيث وقف بك الشرع، فلا تتكلم فيما لم يرد به نص ولم يتكلم فيه السلف. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب الإبانة الكبرى 2622 بتحقيقه، ثم قابلتها بما ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية فقد ساقها بتمامها، وقال صفحة 310: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما جحدت به الجهمية فذكرها، ثم قال في آخرها: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية، إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا انتهى. وقد جعلت ما في الإبانة هو الأصل وما بين معكوفتين من الحموية، على أني في بعض المواطن أثبت ما أراه صوابا وأقرب في إقامة النص، ولا أشير إلى ذلك في الحاشية تقليلا لحواشي الكتاب. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: رسالة عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في الرؤيا. حدثنا أبو الفاضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أملاها علي إملاء، وسألته فيما جحدت الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمرنا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف كان لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يبلى ولا يموت، وكيف يكون للصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفات ما لم يصف الرب من نفسه بعرزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف